إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا شيء من أحكام المواقيت، وذكرنا تعريف الميقات باللغة والاصطلاح، وذكرنا أيضا أن المواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية إلى آخره. وبينا المواقيت المكانية وذكرنا دليل هذه المواقيت والإحرام منها، كيف الإحرام منها إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله في أحكام الإحرام من المواقيت، قال: والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. يقول المؤلف رحمه الله: الأفضل ألا يحرم قبل الميقات، وهذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الإحرام قبل الميقات المكاني، والقسم الثاني الإحرام قبل الميقات الزماني. فالقسم الأول أن يحرم قبل الميقات المكاني، ففيه حكمان: الحكم الأول الحكم التكليفي، والحكم الثاني الحكم الوضعي. ما يتعلق بالحكم التكليفي، يعني هل يأثم أو لا يأثم إلى آخره، هذا موضع خلاف، فذهب بعض العلماء إلى أنه محرم ولا يجوز أن يحرم قبل الميقات المكاني، قالوا بأن هذا محرم ولا يجوز. والرأي الثاني أنه مكروه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والأقرب في هذا أنه محرم ولا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم إلا من الميقات، وقال: خذوا عني مناسككم. وأيضا عمران بن حصين رضي الله عنه أحرم من البصرة، فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فغضب وقال: لا يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من البصرة. وأنكر عثمان رضي الله تعالى عنه على رجل أحرم من خراسان. وكما تقدم أن هذا تقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم إلا من الميقات. هذا فيما يتعلق بالحكم التكليفي. وأما ما يتعلق بالحكم الوضعي، هل ينعقد إحرامه أو لا ينعقد إحرامه، فنقول بأن إحرامه ينعقد، لأن الله عز وجل قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذا رجل فرض الحج في زمنه فينعقد. فأصبح عندنا الحكم التكليفي أنه ماذا؟ أنه محرم ولا يجوز، هذا الصواب. والحكم الوضعي أنه ينعقد إحرامه. هذا فيما يتعلق بالإحرام قبل الميقات المكاني. الإحرام قبل الميقات الزماني، الميقات الزماني للحج يبدأ بدخول شهر شوال، كما سيأتي ويبينه المؤلف رحمه الله. فلو أنه أحرم قبل شوال بالحج، أحرم في رمضان مثلا بالحج، فنقول أولا من حيث الحكم التكليفي أن هذا محرم ولا يجوز، لأن هذا عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هل ينعقد إحرامه أو لا ينعقد إحرامه إلى آخره، هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. هل ينعقد إحرامه لا ينعقد إحرامه، هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فالرأي الأول أن إحرامه لا ينعقد، وهذا قول الظاهرية، لأن هذا العمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والرأي الثاني أنه ينعقد حجا، وهذا رأي أكثر أهل العلم رحمهم الله. والرأي الثالث أنه ينعقد عمرة، وهذا قول الشافعية، وهذا القول هو أصوب الأقوال. نقول بأن أنه نقول إذا أحرم قبل أشهر الحج فإن إحرامه ينعقد عمرة، ويدل على أنه لا ينعقد حجا، يدل على أنه لا ينعقد حجا أن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، فدل ذلك على أن فرض الحج إنما يكون في أشهره. وأيضا ما ورد عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهره. وأيضا ورد عن ابن عباس أنه قال لا يصلح أن يحرم بالحج إلا في أشهره، فدل ذلك على أنه لا ينعقد حجا لكن ينعقد عمرة، ينعقد عمرة لأن الحج لأن العمرة حج أصغر، فإذا لم ينعقد الحج الأكبر فإنه ينعقد الحج الأصغر بوجود زمنه. إذا لم ينعقد الحج الأكبر لعدم زمنه فإنه ينعقد الحج الأصغر وهو العمرة لوجود زمنه. وكذلك أيضا من قال بأنه ينعقد حجا، وقلنا بأنه قال به أكثر أهل العلم، استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فقوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، هذا دل على أن كل الأهلة مواقيت للناس، والأهلة طول العام، والله عز وجل قال قل هي مواقيت للناس والحج. وأجاب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن هذا، قال لو قلنا بأن الأهلة كلها مواقيت للناس لم يكن للتوقيت بها فائدة، لأنه إنما يكون للتوقيت بها فائدة إذا كانت هذه الأهلة تختلف، فتارة تكون ميقاتا وتارة لا تكون ميقاتا. أما إذا كانت كل الأهلة طول العام وقت الإحرام ما أصبح للهلال فائدة، خروجه وعدم خروجه ما أصبح له فائدة، لكن تكون الأهلة مواقيت للناس إذا كان يترتب على هذا الهلال حكم شرعي أنه يحرم أو لا يحرم. أما إذا كان خروج كل هلال يحرم معه لم يكن هناك فائدة. فتلخص لنا أن الإحرام قبل الميقات الزماني هذا في ذات آراء العلماء، الرأي الأول أنه لا ينعقد، والرأي الثاني أنه ينعقد حجا عمرة أصغر، وهذا مذهب الشافعية قلنا بأن هذا هو أرجح الأقوال، والرأي الثالث أنه ينعقد حجا أكبر، وهذا قول أكثر أهل العلم رحمه الله، وذكرنا دليل كل قول. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. أشهر الحج يقول المؤلف رحمه الله شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. بداية أشهر الحج من شوال، بداية أشهر الحج تبدأ من شوال، هذا باتفاق العلماء رحمهم الله، لكن بالنسبة لنهايتها هذا موضع خلاف. فالإمام مالك رحمه الله يرى أن أشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا. والرأي الثاني المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. والرأي الثالث وهو قول الشافعي رحمه الله أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وتسعة أيام من ذي الحجة، تسع من ذي الحجة، يعني يحسب يوم عرفة من أشهر الحج، وتستمر أشهر الحج عنده إلى طلوع الفجر من يوم النحر، يعني عشر ليالي من ذي الحجة وتسعة أيام من ذي الحجة. هذا قول الشافعي، ولكل منهم دليل. أما رأي مالك رحمه الله فهو ظاهر الآية: الحج أشهر معلومات، وأقل الجمع ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. وكذلك أيضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. وكذلك أيضا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وورد أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فهو وارد عن الصحابة، ورد عن ابن عمر كما صححه ابن حزم، ورد أيضا عن ابن عباس، وورد أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنهم. وأما بالنسبة للحنابلة الذين قالوا بأنه شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، عشرة أيام يعني تنتهي بغروب الشمس من يوم النحر من اليوم العاشر، استدلوا على ذلك بأنه وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما معلقا بصيغة الجزم في صحيح البخاري. ورأي الشافعي رحمه الله أن أشهر الحج تنتهي بطلوع الفجر من يوم النحر، قال بأن استل بحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، وعرفة ينتهي وقت الوقوف به متى؟ بطلوع الفجر من اليوم العاشر. وأصوب الأقوال في هذه المسألة، أرجح الأقوال وأصوبها، وما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا، هذا هو أصوب الأقوال لظاهر القرآن. وأما أثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهي مختلفة. قال المؤلف رحمه الله: باب الإحرام. قال: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل. الإحرام في اللغة هو نية الدخول في التحريم، في اللغة نية الدخول في التحريم، لأن الناسك بإحرامه يحرم على نفسه ما كان مباحا له قبل الإحرام من الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس ونحو ذلك. وأما في الاصطلاح فهو نية الدخول في النسك. الإحرام نية الدخول في النسك لا نية أن يحج ويعتمر، لأن الإنسان بنية الحج والعمرة أو لأن نية الحج والعمرة الإنسان هذه موجودة من حين الخروج من بلده، لكن المراد بالإحرام هو نية الدخول في النسك، يعني إذا أتى الميقات نوى أنه دخل في التحريم. والإحرام هذا له آداب وسنن ينبغي لمن أراد النسك أن يتحلى بها. من هذه الآداب قال: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل. من أراد الإحرام يستحب له أن يغتسل، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس لما ولدت في ميقات ذي الحليفة أن تستثفر بثوب وأن تغتسل وأن تحرم، وهذا في صحيح مسلم. وكذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة رضي الله تعالى عنها لما أرادت الإحرام بالحج وهي حائض أن تغتسل، وهذا أيضا أخرجه مسلم. وكذلك أيضا ورد في حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. وصفة الاغتسال كالاغتسال من الجنابة، هناك غسل كامل وغسل مجزئ. الغسل الكامل أن يبدأ أولا بالوضوء، وبعد أن ينتهي من الوضوء يغسل رأسه 3 مرات، ثم شقه الأيمن مرة واحدة، ثم شقه الأيسر مرة واحدة. وأما الغسل الكامل هذا الغسل الكامل، وأما الغسل المجزئ فهو أن يعم جميع بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق. قال: ويتنظف أيضا. هذا الأدب الثاني، الأدب الثاني من أداب الإحرام التنظف. والمراد بالتنظف هنا إذا قالوا غسل وتنظف، فالمراد بالتنظف ما يتعلق بسنن الفطرة، بأن يقلم أظافره وينتف عانته، يحلق عانته وينتف إبطه ويقص شاربه إلى آخره، هذا هو المراد بالتنظف. وهذا الصحيح أنه ليس من سنن الفطرة، يعني الصحيح أنه ليس من سنن الإحرام، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. وعلى هذا نقول بأن ما يتعلق بالتنظف فيما يتعلق بسنن الفطرة هذا ليس من سنن الإحرام الخاصة، لكن هذه الأشياء يستحب للمسلم أن يتعاهدها إذا طالت. إذا كانت هذه الأشياء طويلة، تكون أظافره طويلة أو يكون شاربه طويلا، أو أيضا عانته إلى قره، فيستحب للإنسان أن يأخذها كما تقدم لنا، ويكره أن يتركها فوق 40 يوما، ويحرم أن يتركها حتى تتفاحش فيكون فيه شبه من أهل الشرك ونحو ذلك. فعلى هذا نقول هذه الأشياء إن كانت طويلة فإنه يستحب الإنسان أن يأخذها، وإن لم تكن طويلة فإنها ليست من سنن الإحرام. حتى ولو أخذها كانت طويلة لا على أنها سنة من سنن الإحرام، لكن لأنها طويلة ينبغي الإنسان أن يأخذها. قال: ويتطيب أيضا. هذا الأدب الثالث، يستحب أن يتطيب إذا أراد الإحرام. والتطيب الذي ورد به السنة يكون في الرأس وفي اللحية. في الرأس كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، والوبيص هو البريق واللمعان، وكذلك أيضا اللحية كما ورد ذلك في صحيح مسلم. فنقول إذا أراد أن يتطيب فيستحب له، إذا أراد أن يحرم يستحب له أن يتطيب في رأسه وفي لحيته. وأما بالنسبة لثياب الإحرام فإنه لا يطيبها، وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما يلبس المحرم ذكر ما لا يلبس وقال: ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله بأنه يحرم أن يلبس ثوبا مسه الطيب، يحرم أن يلبس ثوبا مسه الطيب. إذا طيب ثياب الإحرام ثم أحرم فالمشهور عند الحنابلة رحمه الله أنه يستدين هذه الثياب حتى يخلعها، فإذا خلعها فليس له أن يلبسها مرة أخرى حتى يغسل عنها الطيب. يعني فرضنا أن رجلا قبل أن يحرم طيب ثياب الإحرام ثم أحرم وهي عليه، قالوا بأنه لا بأس يستدين لبس هذه الثياب بعد إحرامه حتى يخلع الثوب، فإذا خلع الثوب فإنه لا يلبسه حتى يغسل عنه الطيب. قال: ويتجرد عن المخيط. أيضا هذا الأدب الرابع، الأدب الرابع أن يتجرد عن المخيط، يعني إذا أراد أن يحرم يستحب له أن يتجرد عن المخيط. وعلى هذا لو أنه أحرم وعليه ثيابه فنقول بأن إحرامه صحيح، لكنه خالف السنة، السنة أن يكون متجرد عن المخيط، لكن لو أحرم وعليه الثياب نقول بأن إحرامه صحيح، ويلزمه أن يبادر بنزع الثياب عنه، بنزع الثياب هذه يلزمه أن يبادر بنزعها، فإن تركها لم ينزعها مع التمكن ومضى فترة يمكنه أن ينزع ولم ينزع وجبت عليه الفدية. والسنة كما ذكر المؤلف رحمه الله أن يتجرد من المخيط ثم بعد ذلك يحرم لما تقدم أن ذكرنا أن زيد بن ثابت روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل. قال: ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين. أيضا يلبس إزارا ورداء، يعني يحرم في إزار ورداء، ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، في إزار ورداء ونعلين. وهذا أخرجه الإمام أحمد وابن الجارود وسناده صحيح. وأيضا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. هذا في الصحيح، فإن لم يجد إزارا فليلبس السراويل في الصحيحين. فدل ذلك على أن الإنسان يحرم بالإزار. قال: أبيضين نظيفين. ويقول مالك رحمه الله: أبيضين نظيفين. أما قوله أبيضين فهذا دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. وعلى هذا لو أن الإنسان أحرم بإزار ورداء أخضرين أو أدهمين أو أصفرين هذا كله جائز، لكن يقول المؤلف رحمه الله الأفضل أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين. الخفيفين بقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال: ثم يصلي ركعتين. هذا الأدب الخامس، أدب الخامس أن يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما، يعني أن يصلي ركعتين ويحرم عقيب هاتين الركعتين. فالأدب الخامس أن يحرم عقب صلاة، لكن هل للإحرام صلاة خاصة أو ليس له صلاة خاصة؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم. فأكثر العلماء، أولا قبل ذلك، ما هو الدليل على أنه يحرم عقيب ركعتين؟ نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة، النبي عليه الصلاة والسلام أهل دبر صلاة الظهر كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وأيضا في حديث عمر قال: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة، وهذا في الصحيح. و نعم، هذا يدعي أنه يحرم عقب صلاة، لكن هل للإحرام صلاة خاصة أو ليس له صلاة خاصة؟ أكثر أهل العلم على أن الإحرام له صلاة خاصة، يعني سنة خاصة تسمى بسنة الإحرام، وعلى هذا إذا أراد الإنسان أن يحرم فإنه يستحب له أن يصلي ركعتين، ثم بعد ذلك يعني يصلي ركعتين على أنهما سنة الإحرام، ثم بعد ذلك يهل دبر هاتين الركعتين. هذا ما عليه أكثر أهل العلم، واستدل بما تقدم بأن النبي عليه الصلاة والسلام هل دبر صلاة، وأيضا تقدم حديث عمر رضي الله تعالى عنه. والرأي الثاني بأن الإحرام ليس له صلاة خاصة، لأن الصلاة التي أهل النبي صلى الله عليه وسلم دبرها هي صلاة فريضة، صلاة الظهر، وهذا قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم، وهذا القول هو الصواب، أن الإحرام ليس له صلاة خاصة، وإنما يهل دبر صلاة مشروعة سواء كانت فريضة أو نافلة، فإذا كان الوقت وقت فريضة أحرم بعد أن يصلي الفريضة، أو نافلة مشروعة مثل إذا كان من عادته أن يصلي ركعتي الوضوء، إذا اغتسل يصلي ركعتي الوضوء ثم يهل دبرهما، أو ركعتي الضحى إذا كان من عادته، أو الوتر أو غير ذلك. المهم أنه إذا كان هناك صلاة مشروعة سواء كانت فريضة أو نافلة. قال: ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما، وهو أن ينوي الإحرام، يعني ينوي الإحرام. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله إلى أنه تكفي مجرد النية، يعني إذا نوى الدخول في النسك فإن هذا كاف، إذا نوى مجرد الدخول في النسك فإن هذا كاف، ولا حاجة إلى فعل أو قول، وأن الإنسان ينعقد إحرامه بمجرد النية دون أن يكون هناك قول أو فعل. والرأي الثاني، وبه قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنه لا بد من قول أو فعل مع النية. القول مثل التلبية، والفعل مثل سوق الهدي. والصحيح في ذلك أنه لا حادث لذلك، وأن الإحرام ينعقد بمجرد النية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما بكل امرئ ما نوى. قال ويستحب أن ينطق بما أحرم به. هذا الأدب السادس, هذا الأدب السادس من أداب الإحرام. يقول المؤلف رحمه الله يستحب أن ينطق بما أحرم به ويشترط ويقول اللهم إني أريد إلى آخره. يعني يستحب أن ينطق بما أحرم به, فإذا أراد أن يحرم بالتمتع نطق قال اللهم إني أريد العمرة متمتعا بها إلى الحج, إن أراد القران أو الإفراد, إن أراد الإفراد أمر ظاهر قال اللهم إني أريد الحج, إن أراد العمرة قال اللهم إني أريد الحج والعمرة إلى آخره. والصحيح بذلك أنه لا يستحب أن ينطق بما أحرم به, لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة, وهذا في الصحيحين. وأيضا تقدم قول حديث عمر تاني ليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فعلى هذا الصحيح أنه لا حاجة أنه يريد أن يبين أنه يريد التمتع إلى آخره, لا حاجة لذلك. ولكن كيف يهل؟ نقول إن أراد التمتع فإنه يهل بالعمرة, يقول لبيك عمرة لبيك لبيك اللهم لبيك إن أراد التمتع, إن أراد التمتع فإنه يهل بالعمرة. وإن أراد الإفراد فإنه يهل بالحج, وإن يعني يقول لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك فقط. وإن أرادت القران أهل بالعمرة والحج, يعني يقدم العمرة على الحج فيقول لبيك عمرة وحجا لبيك لبيك اللهم لبيك. هذا الصواب. قال ويشترط, هذا الأدب السادس أو السابع هذا الأدب السابع, أن يشترط. والاشتراط بينه المؤلف رحمه الله قال اللهم إني أريد النسك الفلاني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فيفيد كلام المؤلف رحمه الله أن الاشتراط جائز, بل إنه مستحب, يستحب أن يشترط, وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. واستدل على ذلك بحديث ضباعة بنت الزبير, يعني استدلوا بدليلين, دليل أول حديث ضباعة بنت الزبير والدليل الثاني وروده عن بعض الصحابة. أما حديث ضباعة بنت الزبير فإنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي حيث حبستني. وأيضا حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على ضباعة وهي شاكية فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجد شاكية, فقال حجي واشترطي. وقلنا الدليل الثاني أنه ورد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الاشتراط. والرأي الثاني أن الاشتراط لا يشرع إلا لمن كان خائفا, وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. واستدل بقصة ضباعة بنت الزبير فضباعة ضباعة رضي الله تعالى عنها رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم بالاشتراط لأنها خائفة، أما غير الخائف فإنه لا يشترط ولا ينفع الاشتراط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط تمر أربع عمر وحج حجة الوداع ومع ذلك لم يشترط. والرأي الثالث عدم مشروعية الاشتراط مطلقا، وهذا قال به أبو حنيفة، ودليله ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان ينكر الاشتراط. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ينكر الاشتراط ويقول حسبكم سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يشترط. فالآراء في هذه المسألة ثلاثة: الأول المشروعية مطلقا، والثاني عدم المشروعية مطلقا، والثالث المشروعية لمن كان خائفا. وهذا القول هو الصواب، هو الذي دل له حيث ضباعة رضي الله تعالى عنها. قال: وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران. مخير بين هذه الأنساك الثلاثة، أنساك الحج ثلاثة باتفاق الأئمة، الأئمة يتفقون على أن هذه الأنساك كلها جائزة، من أراد أن يتمتع فله ذلك، ومن أراد أن يقرن فله ذلك، ومن أراد أن يفرد فله ذلك. هذا ما عليه الأئمة الأربعة، ودليلهم كما تقدم حيث عائشة في الصحيحين قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة. أهل بحج هذا الإفراد، عمرة هذا التمتع، بحج وعمرة هذا هو القران. لكن اختلف العلماء رحمهم الله في الأفضل، أي الأنساك أفضل؟ هذا قال المؤلف: وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. التمتع هذا المشهور من المذهب، مشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أن التمتع هو أفضل الأنساك، وعند أبي حنيفة الأفضل القران، وعند الإمام مالك والشافعي الأفضل هو الإفراد، ولكل منهم دليل، لكن نذكر من أدلتهم. أما من قال بأن الأفضل التمتع فاستدلوا بأن التمتع ذكره الله عز وجل في القرآن، فقال: فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معه. والذين قالوا بأن الأفضل القران استدلوا بأدلة، من أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وقد روى قران النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 16 نفسا من الصحابة، يعني 16 نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يروون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا. وأما من قال بالإفراد أن الأفضل الإفراد، فقال بأن هذا هو الوارد عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، 24 عاما يفردون الحج، وأيضا لكي يعمر البيت، فالإنسان إذا خصص الحج بسفرة والعمرة بسفرة أدى ذلك إلى عمارة البيت. والصواب أن يقال أن الأفضل هو التمتع إلا في حالتين: الأفضل أن الإنسان يكون متمتعا إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا ساق الهدي، نقول الحالة الأولى إذا ساق الهدي، فإذا ساق الهدي فالأفضل القران. الحالة الثانية إذا اعتمر قبل أشهر الحج وبقي في مكة حتى حج، اعتمر قبل أشهر الحج، يعني مثلا في رمضان في شعبان، وبقي في مكة حتى حج، فإن الأفضل الإفراد. فأصبح عندنا الأفضل التمتع إلا في حالتين: الحالة الأولى يكون القران فيها أفضل، وهو ما إذا ساق الهدي، والحالة الثانية يكون الإفراد أفضل، وهو ما إذا اعتمر قبل أشهر الحج ومكث في مكة حتى حج، فإن الأفضل الإفراد. قال: وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، هذه صورة التمتع. تمتع أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج. تقدم لنا أشهر الحج، أشهر الحج ما تدخل في شوال، ويفرغ من العمرة ثم يحرم بالحج في عام، هذا هو التمتع. فإذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولم يسافر إلى أهله، لأنه إذا سافر إلى أهله فإنه يبطل تمتعه، يعني لا يسافر بين العمرة وبين الحج إلى أهله، فإن سافر إلى أهله بطل تمتعه، كما ورد ذلك عن عمر وابنه رضي الله عنهما. أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، أيضا لا يدخل عليها الحج، فإن أدخل عليها الحج قبل أن يفرغ منها فإنه لا يكون ماذا؟ لا يكون متمتع كما سيأتي. ثم يحرم بالحج في عامه، هذا صورة التمتع. والإفراد أن يحرم بالحج وحده، هذا الإفراد أن يحرم بالحج وحده، وليس بشرط أن يحرم بالعمرة بعد الحج. لو أحرم بالعمرة بعد الحج هذا ليس قيدا وليس شرطا في التمتع. قال: والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرام بالعمرة. القران له ثلاث صور، القران له ثلاث صور. الصورة الأولى قال أن يحرم بهما، هذه الصورة الأولى، الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، ويبدأ السنة أن يبدأ بذكر العمرة قبل الحج، ويقول لبيك عمرة وحجا لبيك لبيك اللهم لبيك، كما تقدم في حديث عمر رضي الله تعالى عنه. الصورة الثانية قال أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليه الحج، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أحرمت بالعمرة ثم حاضت، أحرمت بالعمرة ثم حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج فتكون قارنة مقارنة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا بأس الإنسان يحرم بالعمرة ثم يحرم بالحج مطلقا، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، يعني سواء كان هناك حاجة تدعو إلى ذلك أو لم يكن هناك حاجة. وذهب بعض العلماء أنه لا يدخل الحج على العمرة إلا إذا كان يحتاج، مثل حال عائشة. عائشة أحرمت بالعمرة وحاضت، لو قلنا تنتظر ما تحرم بالحج حيث أنت من العمرة فاتها الحج، لأن عائشة الآن لما أحرمت بالعمرة تريد تجلس مدة الحيض تقريبا 6 أيام و7، هنا يفوتها الحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج عن عمرة، هنا حاجة. فإذا كان إنسان يحتاج إلى ذلك، امرأة حاضت، أو مثلا إنسان أحرم بالعمرة ثم بعد ذلك حصل له عائق حادث أو غير ذلك، ولو قلنا لو قلنا بأنه يحرم، لو قلنا بأنه لا يحرم بالحج حتى ينتهي من العمرة، قد يطول عليه الحادث والتخلص منه ثم يخلص العمرة وقد فاته الحج، فهنا لا بأس أن يحرم بالحج ويدخل الحج عن العمرة لكي يكون قارنا. فالرأي الثاني أنه لا يدخل الحج على العمرة إلا عند الحاجة كما في حال عائشة ونحوها. الصورة الثالثة ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة. أحرم بالحج ثم لبى بالعمرة، لأن عندنا مسألتان. المسألة الأولى أن يفسخ الحج إلى عمرة لكي يكون متمتع، وهذا وش حكمه؟ سنة. يعني عندنا مسألتان، المسألة الأولى إنسان أحرم بالحج ثم بعد ذلك فسخ الحج إلى عمرة لكي يكون ماذا؟ متمتعا، وأحرم بالحج مفردا أو أحرم بالعمرة والحج قارنا ثم فسخ إحرامه إلى التمتع، قل هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة. فالقارن إذا لم يسق الهدي فهكذا المفرد يستحب لهما أن يفسخ إحرامهما إلى عمرة ليكونا متمتعين. هذه مسألة. المسألة الثانية ذكر هنا ليست فسخ، وإنما هي إدخال نسك على نسك. أحرم بالحج، لبى بالحج، لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك، ثم بعد ذلك أدخل عليه العمرة، لبى بالعمرة فقال لبيك عمرة لبيك لبيك اللهم لبيك، هل يصح هذا الإدخال ويكون قارنا أو لا يصح؟ هذا فيه رأيان. الرأي الأول أنه لا يصح، ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة، وهذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني رأي الحنفية، رأي الثاني رأي الحنفية وأن هذا الإدخال صحيح. نعم، الرأي الثاني رأي الحنفية وأن هذا الإدخال صحيح، مورود عن علي رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا تكون هذه الصورة، الصورة الثالثة من صور القران، أن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة يلبي بالعمرة. قال فإذا استوى على راحلته لبى فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. هذا الأدب السابع أو الثامن، الثامن يعني أن يلبي إذا استوى على راحلته، يعني أن يلبي إذا استوى على راحلته. وهذا قال به الإمام مالك رحمه الله، ودليل ذلك حيث جابر أنه قال إن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، في البخاري جابر يقول إن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. والرأي الثاني رأي الشافعي أنه يلبي يشرع في التلبية إذا سار، سواء كان راكبا أو كان ماشيا على رجليه، فإذا سار بدأ بالمشي سواء كان راكبا أو ماشيا فإنه يبدأ بالتلبية. ودل ذلك أيضا حيث جابر أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، وهذا أخرجه مسلم. والرأي الثالث رأي أحمد وأبي حنيفة أنه يبدأ الإحرام من بعد الفراغ من الصلاة، يعني بعد أن ينتهي الإنسان من صلاته يبدأ بالتلبية مباشرة، يبدأ بالتلبية مباشرة. وهذا دليله حيث من عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاته، وأيضا تقدم حيث عمر في الصحيحين، حيث عمر في البخاري أنه قال أتاني الليلة من ربي فقال صلي في هذا الوقت المبارك وقل عمرة في حجة، فقال صلي وقل. فهذا يدل على أن الإهلال إنما هو دبر الصلاة. وهكذا جمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في مسند أحمد أن سعيد بن جبير سأل ابن عباس عن اختلاف الناس في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فجمع ابن عباس وأن الناس كانوا يأتون أوزاعا متفرقين، فسمعه أناس يهل دبر صلاة فأخذ ذلك عنه، وسمعه أناس يهل لما استوت به راحلته فأخذ ذلك عنه، وسمعه أناس يهل لما سار لما على البيدة فأخذ ذلك عنه، أخذ ذلك عنه. قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين. وقد ورد أيضا من حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد لبيك إله الحق لبيك، نعم، هذا أخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه. وأيضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك ذا النعماء والفضل الحسن. ورد أيضا عن أنس لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. فإذا أتى الإنسان بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم أو بما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإن هذا جائز.